بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد ذكر المذاهب الأربعة في توريث الخنث المشكل ومن معه، الترجيح بين المذاهب الأربعة في توريث الخنث المشكل ومن معه من الورثة. تقدم لنا أن المذاهب والأقوال في توريث الخنث أربعة مذاهب: الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. ماذا يقولون؟ الحنفية يقولون: يعامل الخنث المشكل بالأضر سواء رجي اتضاح حاله أو لم يرجى، فإن اتضح فيما بعد أعيدت القسمة من جديد، وهذا فيه إجحاف على الخنثى نفسه. ليه يعامل بالأضر؟ ما ذنبه؟ وإنما يعدل فيه، وإذا كانت يرجى اتضاح حاله ينتظر فيه قليلا أو يوفقف شيء من المال حتى يتضح، حتى لا يرتبك الناس إذا قسموا وانتهوا ثم تبين خلاف ذلك. من أين يستعاد المال؟ قد يكون صاحبه أفناه أو صاحبه مات وانتشر عند الورثة، وهكذا فتجميعه من الصعوبة بمكان. المعتمد عند الشافعية أنه يعامل كل من الخنثى ومن معه بالأضر، سواء كان يرجى اتضاح حاله أو لا يرجى، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح. هذا حسن لا بأس، لكن بس الإيقاف هذا قالوا يوقف، ما له حل عندهم، يصطلحون عليه، تشاكسوا ما اصطلحوا، استمر المال محبوس. المالكية أن الخنث المشكل يعطى نصيب ذكر ويعطى نصيب أنثى، ثم نصف نصيب هذا ونصف نصيب هذا، إن كان ذكر وإن كان أنثى، أعطي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وإن ورث بأحدهما فقط دون الأخرى أعطي نصيبه نصف نصيبه الوارث به. المذهب الرابع مذهب الحنابلة، وهو أعدل الأقوال، أنه لا يخلو إن كان يرجى اتضاح حاله يرجى شيء من المال حتى يتضح ثم يسلم لصاحبه، إن كان لا يرجى اتضاح حاله فتجعل مسألة ذكورية ومسألة أنثوية ثم ينظر بينهما بالنسب الأربعة ثم يقسم المال هكذا، ولا يرجع إلى الورثة بشيء، لأن الورثة أصحاب المال قد يكون عندهم مشاحة وعداوة ما يصطلحون، إذا لم يصلح بينهم القاضي ويحكم حكما منهيا ما تراضوا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترجيح. إذا نظرنا في هذه الأقوال، نعم، إذا نظرنا في هذه الأقوال وجدنا الأقوال الثلاثة الأولى منها تتضمن أن تكون القسمة في مسألة الخنث المشكل مرة واحدة نهائية. كلهم يقسمونها قسمة واحدة، ما يرجئون شيء، يقسمونها قسمة منتهية. افرض أنه على وشك أن يتبين، كيف تقسمونها؟ والقول الرابع يجعل القسمة على مرحلتين: ابتدائية ونهائية، لأجل الاستقصاء في الاحتياط. القول الرابع قول الحنابلة يجعل القسمة على مرحلتين: المرحلة الأولى إن كان يرجى اتضاح حاله فإذا اتضح تبين، المسألة الثانية الحالة الثانية إذا كان لا يرجى اتضاح حاله فإنهم ينهونها. نعم، يجعل القسمة على مرحلتين. المذهب الرابع والقول الرابع يجعل القسمة على مرحلتين: ابتدائية ونهائية، لأجل الاستقصاء في الاحتياط. وبهذا الاعتبار يكون هذا القول هو الراجح، لأنه أقصى ما يمكن، ويجاب عن قول الحنفية بجوابين. جواب الحنفية الأولين قالوا يعامل وحده بالأضر. الأول أن توريث الخنثى بأسوأ أحواله ليس بأولى من توريث من معه بذلك، فتخصيصه بذلك دونهم تحكم لا دليل عليه. يعني أجحفتم في حق الخنثى ولم تجحفوا في الآخرين، الأنثى حملتوه على أسوأ الأحوال، لما؟ نعم. الثاني أن توريث الخنثى بهذه الكيفية التي رأوها لم يراع فيها الاحتياط في حاله ما لو زال إشكال الخنثى فاحتيج إلى تعديل القسمة بزيادة أو نقصان. ما في شيء محفوظ يعطى لمن يتبين له خلاف ذلك، وإنما يجمع له من الورثة، والورثات قد يكونوا أفنوا ما بأيديهم أو ماتوا أو كذا، ما يصعب الجمع منهم. وليس هناك رصيد. الثاني. الثاني أن توريث الخنثى بهذه الكيفية التي رأوها لم يراع فيها الاحتياط لحاله ما لو زال إشكال الخنثى فاحتيج إلى تعديل القسمة بزيادة أو نقصان، وليس هناك رصيد موقوف يرجع إليه، واسترجاع ما بأيدي الورثة قد يصعب أو يتعذر، فيحصل الضرر حينئذ على من تبين أن نصيبه ناقص من الورثة أو الخنثى. هذا الجواب عن قول الحنفية رحمة الله عليهم. نعم. ويجاب عن قول الشافعية بأن التوقيف على الصفة التي قالوا بها لا غاية له تنتظر في حالة اليأس من زوال إشكاله، ففي وقف بعض المال في هذه الحالة تضيع له مع وجود مستحقه، لأنهم قد لا يصطلحون يأبون على الاصطلاح فيبقى المال محفوظ باستمرار مدى الحياة. نعم. ويجاب عن قول المالكية بما قيل في الجواب الثاني عن قول الحنفية، مثل لأنهم قالوا بقول الحنفية في أن يعطى نصف نصف، نقول لما تحكم هذا. نعم. المسألة الثالثة في بيان كيفية العمل في مسائل الخنث المشكل مع الإيضاح بالأمثلة. المسألة الثالثة من مسائل الخنث المشكل، كيفية العمل في مسائل الخنث المشكل مع الإيضاح بالأمثلة. نعم. تقدم أن للخنث المشكل حالتين، حالة يرجى فيها اتضاح حاله وحالة لا يرجى اتضاح حاله، ولكل حالة طريقة في القسمة. حالة يرجى اتضاح حاله بأن يكون هناك شيء موقوف حتى إذا تبين حاله وإذا عندنا رصيد نسدد من نقص حقه، وحالة لا يرجى اتضاح حاله هذه لابد أن ننهي قسمتها. ففي الحالة الأولى إذا طلب الورثة تعجيل القسمة تجعل له مسألتين، الأولى بتقدير ذكورته والثانية بتقدير أنوثته، وتنظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين، وهذا العدد يسمى بالجامعة للمسألتين، ثم تعطي كل واحد من الورثة اليقين اليقين الذي هو الأنقص والأضر، ونحفظ الباقي لن ينقص حقه بعد ما تبين. نقول مثلا إذا كان حقه ذكر أكثر أعطيناه حق أنثى وحفظنا الزايد، إذا كان حقه أنثى أكثر أعطيناه حق أنثى أعطيناه حق الذكر، إذا كان يعطى في الذكورية ولا يعطى في الأنوثية مثلا وقفنا ما أعطيناه شيء، إذا كان يعطى في الأنوثة ولا يعطى في الذكورة ما أعطيناه شيء، وإنما نوقف المال ما نفرط به ولا نحرمه، يوقف حتى يتبين، وتقف الباقي حتى يتضح أمره. مثال ذلك أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير، فمسألة الذكورية من 5 للابن 2 وللبنت 1 وللخنثى 2، ومسألة الأنوثية من 4 للابن 2 وللبنت 1 وللخنثى 1، ومسألة الذكورة من 5 ومسألة الأنوثة من 4 بينهما مباينة، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل 20 وهي الجامعة للمسألتين، ثم من له شيء من مسألة الذكورة أخذه مضروبا في مسألة الأنوثة، ومن له شيء من مسألة الأنوثة أخذه مضروبا في مسألة الذكورة، فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الخنثى ذكرا فتعطيهما من مسألة الذكورة، فللابن منها 2 في مسألة الأنوثية 4 ب8، وللبنت منها 1 مضروبا في مسألة الأنوثة 4 ب4، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثة 1 مضروبا في مسألة الذكورية 5 ب5، ويبقى 3 توقف حتى يتضح أمره، فإن بان أنه ذكر ردت عليه، وإن بان أنه أنثى رد على الابن منها 2 وعلى البنت 1، وهذه صورتها. طريقة هذه واضحة والحمد لله. هلك هالك عن ابن وبنت وولد خنثى، ابن صريح وبنت صريحة وولد خنثى ما ندري هو ذكر أم أنثى، إن انتظروا في القسمة حتى يتبين أمر أخيهم فحسن، ما انتظروا قالوا نريد حقنا أعطونا ما ترونه واحفظوا الباقي، نقسم نجعل مسألة للذكورية ومسألة للأنوثية، مسألة الذكورة على أنه ابن وابن وبنت من كم تكون؟ من 5. للابن الصريح 2، وللخنثى الذي فرضناه ذكر 2، وللبنت 1. هذه 5. مسألة الأنوثية يعني عندنا ذكر وأنثى وأنثى، المسألة من كم؟ من 4. للابن الصريح 2، وللبنت 1، وللخنثى 1 على أن فرضناه أنثى. انتهت المسألتين، لكن ما أحد أخذ شيء إلى الآن. ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع: المماثلة أو الموافقة أو المداخلة أو المباينة. نظرنا بين الأربعة والخمسة، قاعدة عندنا مضطردة: كل عددين متجاورين بينهم مباينة، 3 و4 بينهم مباينة، 4 و5 بينهم مباينة، 5 و6 بينهما مباينة، 4 و5 كم؟ مباينة. كيف طريقة المباينة؟ نضرب أحدهما في الآخر. مسألة الذكورية من 5، مسألة الأنوثية من 4، نضرب 4 في 5، كم يخرج؟ 20. وهذه نسميها الجامعة، جامعة للمسألتين، مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية. ثم نقسم، ننظر كل واحد من 4 هؤلاء من 3 يعطيه الأضر ونوقف الباقي. أيهما أضر بالنسبة للورثة الابن والبنت أن يكون أخوهم هذا ذكر أو يكون أنثى؟ لا شك أنه إذا كان ذكر أضر لهم، لأنهم يكونون ابنين وبنت، وإذا كان أنثى يكون أنفع لهم. فنعطيهم الصرح الواضحين، نعطيهم مسألة الذكورية، نقول للابن 2 من مسألة الذكورية، له 2، له 2 في 4 مسألة الأنوثية، 2 في 4 ب8، وهو لن ينقص عن 8، ويحتمل أن يزيد، الاحتياط معنا، لكن نقص عن 8 ما ينقص. نعطي البنت من مسألة الذكورية، لها 1 مضروب في مسألة الأنوثية، 1 في 4 ب4، كم راح؟ 4 و8 12، بقي معنا 8. نعطيها للخنثى؟ لا، الخنثى نعطيه من مسألة الذكورية أو مسألة الأنوثية؟ نعطيه من مسألة الأنوثية، أضر له لأنه احتمال يكون أنثى، فنقول له من مسألة الأنوثية 1 في 5 ب5، 1 في 5 ب5، 5 مع 12 كم؟ 17، 17 كم بقي من 20؟ 3. إن تبين هذا الخنثى ذكر، ماذا نعمل؟ نعطيه 3 هذه، يصير مثل أخوها اللي أخذ 8. إن تبين هذا أنثى اللي أخذ 5، هو هذا نصيبه، والثلاثة نعطي الذكر 2، نعطي الأنثى 1، يسوون، يصير الذكر أخذ 10، والأنثى اللي معه أخذت 5، والخنثى أخذ 5. هذه قسمة عدلة، ولا فيها انتظار يعني طويل، ولا فيها قولنا لهم اصطلحوا، يقول ما نصطلح، ما صلحتونا أنتم ما صلحنا حنا، كل واحد يقول أنا أريد كذا أنا أريد كذا، لا ما يصلحون. لما قال واحد من القضاة للخصمين، بعضهم قال أنتم عوجان اصطلحوا، قالوا أنت ما جعلت إلا للعوجان، لنا وشكالنا، ولا المستقيمين يصلحون أمورهم قبل ما يجونك، شو اللي يترددون على المحكمة، لكن ما جيناك إلا لعوجتنا، تعدلنا أنت، ما عدلتنا أنت ما نعدل أنفسنا. فالمذهب الرابع هذا أعدل في هذه المسألة عدلا واضح، ولا فيها إشكال ولا خصام، نعطي كل واحد المتيقن. إن كان يرث في بعض الأحوال ولا يرث في بعض الأحوال، قلنا انتظر انتظر، نخشى نعطيك شيء ما هو لك، ننتظر. إذا أيسنا من صلاح حينئذ يكون طريقة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.